أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. النقطة الثالثة، المحتملات في قاعدة السلطنة. تكلمنا في الدرس السابق عن قاعدة السلطنة، وتطرقنا إلى المبحث الأساس فيها وهو مدرك القاعدة. اليوم إن شاء الله في هذا الدرس نتطرق إلى الاحتمالات المختلفة في توجيه الحديث الوارد في هذه القاعدة، وهو الحديث المشهور: الناس مسلطون على أموالهم. هذا الحديث درسنا فيما سبق أنه ضعيف سندا، لكن نريد أن نتطرق إلى الاحتمالات الواردة في تفسير هذا الحديث وفي تفسير هذا المضمون. نتطرق إلى أربعة احتمالات، وهذه الاحتمالات الأربعة يمكن أن تنسب إلى فحول من أقطاب هذه الطائفة. الاحتمال الأول، أن يكون المقصود من قوله عليه السلام الناس مسلطون على أموالهم، أن يكون المقصود إثبات السلطنة بشكل مطلق، يعني الناس مسلطون على أموالهم يعني كل مالك له السلطنة والصلاحية في التصرف في ماله بأي نحو كان. فهذا التصرف يشمل أصل التصرفات، يعني أصل البيع، أصل الهبة، أصل الإجارة، ويشمل التفاصيل، تفاصيل البيع، تفاصيل الهبة، تفاصيل الإجارة. يعني يمكن أن نتمسك بقاعدة السلطنة الناس مسلطون على أموالهم، أن نتمسك بقاعدة السلطنة على صحة البيع المعاطاة، على صحة البيع غير لفظ العربية، على صحة ما شاء الله من أنواع البيوع. إذن بقاعدة السلطنة نستفيد صحة مطلق التصرفات، فقاعدة السلطنة تثبت مطلق السلطنة على أصل الشيء وتفاصيل الشيء. يعني قاعدة السلطنة تثبت صحة البيع وأن المالك يمكن أن يبيع عملاكه، كما تثبت تفاصيل البيع، البيع مطلقا سواء كان بيع معاطاة او بيع بغير الصيغة العربية او ما شاكل معناه. هذا اوسع معنى واوسع احتمال من الاحتمالات الاربعة. هذا الاحتمال قد يتراءى من كلمات علم الاعلام الشيخ محمد حسن النجفي صاحب جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، و ولعظمة هذا الكتاب الذي قيل في حقه أنه لم يكتب في الإسلام مثله، اشتهر اسم عائلة الجواهري نسبة إليه، سميت العائلة باسمه مثل عائلة كاشف الغطاء لقوة كتاب كشف الغطاء للشيخ جعفر، سميت العائلة عائلة كاشف الغطاء نسبة إلى هذا الكتاب. هذا أيضا جواهر الكلام اللي الآن طبع في 43 مجلد لقوة هذا الكتاب، سميت عائلة عريقة باسمه عائلة الجواهري، وطبعا لإخلاص المؤلف، وإلا هو أصل هذا الكتاب ماذا؟ الشيخ النجفي كان يخرج للتبليغ، يخرج خارج النجف للتبليغ وما عنده كتب، ذيك الأيام ما متوفر المطابع، فكتب بحثا يشبه بالملزمة يستعين به في التبليغ، ولذلك هو ما بدأ بالطهارة، بدأ بشرح شرائع الإسلام بكتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن هذا هو الكتاب يحتاج في تبليغه. ثم بعد ذلك بعد أن أنهى وأنهى الجهاد وغيره، بدأ من البداية كتاب الطهارة إلى أن وفقه الله لإتمام تمام الكتاب، صار من الكتب المعروفة. نقرأ هذا المقدار. ألف ثلاثة المستمرات في قاعدة السلطنة. في المراد من قاعدة الناس مسلطون على أموالهم مدة احتمالات. ألف أن يكون المقصود إثبات السلطنة للمالك بشكل مطلق بما في ذلك السلطنة على أسباب النقل والانتقال، كالبيع بأسباب للنقل والانتقال، نقل الثمن وانتقال المثمن، كالبيع والإيجار والهبة، هذا أصل السبب، أصل البيع أصل الإيجار أصل البيع. يقول بل بما في ذلك تفاصيل أسباب النقل، تفاصيل البيع، فكل مالك مسلط مثلا على بيع ماله بالعربية وبغيرها وبالقول وبالمعاطاة، عن ماذا المعاطاة يعطي من دون قول، وبالماضوية وغيرها، اشترطون في العقود أن يكون بصيغة الماضي واضح، ولا بعتك قبلت وهبتك قبلت، لا تقول أبيعك أو أهبك أو أزوجك، زوجتك نفسي مو أزوجك نفسي، وبالماضوية وبغيرها وهكذا. بالنسبة إلى الهبة والإجارة، تصح الهبة بماذا؟ بالمعاطات وبغير لفظ العربية. وعلى هذا الأساس، وعلى أساس هذا الاحتمال أنها تثبت مطلق السلطنة على أصل الشيء وعلى تفاصيل الشيء، يمكن التمسك بالقاعدة المذكورة لإثبات صحة البيع بالمعاطاة، صحة البيع بغير العربية، وصحة البيع بغير الماضوية وغير ذلك. لأنك كما أنك مسلط على أصل البيع، مسلط على تفاصيل البيع. ولربما يظهر هذا الاحتمال من صاحب الجواهر، حيث استدل على شرعية المعاطاة المقصود بها الإباحة بعموم سلطنة الناس على أموالهم. واضح. كتاب الجواهر ينفع في معرفة الأقوال عند تتبع لأقوال العلماء. الاحتمال الثاني، المقصود من قاعدة السلطنة التسلط على أسباب النقل، على أصل البيع، أصل الإيجار، أصل الهبة، وليس المقصود التسلط على تفاصيل البيع وتفاصيل الهبة وتفاصيل الإيجار وغير ذلك. الفهم العرفي لهذه الرواية الناس مسلطون على أموالهم، يعني هذا الشيء بما أنه ماله يحق له أن يبيعه، أن يهبه، أن يؤجره، وأما تفاصيل تحقق الإجارة، تفاصيل تحقق الهبة، تفاصيل تحقق البيع، أن البيع يصح بالمعاطاة أو لا، يصح بالماضوية وغير الماضوية أو لا، يصح بغير العربية أو لا، القاعدة أجنبية عنه. الناس مسلطون على أموالهم ليست ناظرة إلى تفاصيل البيع والإيجار والهبة. الرواية في مقام إثبات السلطنة، سلطنة قسمت المالك على ما يملك، فهي في مقام تصحيح اسباب النقص وليست في مقام تصحيح تفاصيل اسباب النقص. تفاصيل اسباب النقص تعلم من شيء اخر. واضح؟ اذا هذا الاحتمال الثاني اخف من الاحتمال الاول المنسوب الى صاحب الجواهر. الاحتمال الاول يرى ان قاعدة السلطنة تفيد صحة اصل البيع وصحة تفاصيل البيع. الاحتمال الثاني لا، يرى ان قاعدة السلطنة تفيد صحة ماذا؟ تفيد صحة اصل البيع فقط، واما تفاصيل البيع فهو اجنبي عن هذه القاعدة. هذا الاحتمال موجود في كلمات الشيخ الاعظم الانصاري، الشيخ مرتضى الانصاري صاحب المكاسب رضوان الله عليه. طبعا الشيخ حضر عند صاحب الجواهر حضور تشريفاتي اواخر ايام حضور هكذا، يعد ايضا من طلابه لكن حضر اواخر ايامه. الشيخ الانصاري اكثر ما تتلمذ على الشيخ احمد النراقي صاحب كتاب مستند الشيعة، 5 سنوات حضر عنده في كاشان. والا الشيخ الانصاري جال الدنيا شرقها وغربها، خب غربها ما راح يعني من باب الكناية، من اجل ماذا الدار يعني، وين يخطر على بالك؟ راح قوم، كاشان، اصفهان، عراق، بروجرد، مشهد، سبزوار، النجف، كربلاء، سامراء، ما شاء الله قطع الأمصار. إذا يجد عالم يستفيد منه يدرس عنده، ما يستفيد منه يرحل. راجعوا سيرة الشيخ الأمصار واقعا سيرة عظيمة، وكيف أن النزاع بينه وبين والدته، ولما أراد أخوها يدرس واستخار الله شنو طلع، كامل التفاصيل موجودة. ويمكن تراجعون ترجمة الشيخ الأنصاري، الترجمة اللي كتبه السيد محمد كلنتر رحمة الله عليه في مقدمة شرحه إلى مكاسب الشيخ الأنصاري، ترجمة طويلة فوق 100 أو 200 صفحة. لكن مستوعب على كله باء أن يكون المقصود إثبات السلطنة على أسباب النقل والانتقال فقط من دون نظر إلى تفاصيلها، تفاصيل أسباب النقل والانتقال. فالمالك له حق بيع ماله وإجارته وهبته وإلى آخره، وليس لها نظر قاعدة السلطنة إلى تفاصيل الأسباب، فهي لا تدل على السلطنة على البيع بالمعاطاة أو بغير العربية أو بغير الماضوية، وإنما تدل على السلطنة على أصل البيع وعلى أصل الإجارة وعلى أصل الهبة لا أكثر. وهذا الاحتمال هو المختار، يعني نجزم باختيار الشيخ الأنصاري خلاف نسبة الرأي الأول إلى صاحب الجواهر، قد يفهم من كلماته. حيث ذكر الشيخ الأعظم في مبحث المعاطاة عند الاستدلال على شرعيتها، يعني شرعية المعاطاة وإفادتها الملك، لأن هناك خلاف هل المعاطاة تفيد الإباحة أو تفيد الملك، وإذا أفادت الملك هل تفيد الملك اللازم أو الملك المتزلزل، هذا خلاف ما نصه. وأما قوله صلى الله عليه وآله أن الناس مسلطون على أموالهم فلا دلالة فيه على المدعى. ما هو المدعى؟ أن المعاطاة تفيد الملك ومشروعة، مشروعية المعاطاة، لأن عمومه عموم الحديث الناس مسلطون على أموالهم بأي اعتبار، بأي لحاظ؟ باعتبار أنواع السلطنة، يعني أصل السلطنة، أصل البيع، أصل الهبة، باعتبار أنواع السلطنة. فهو إنما يجري فيما إذا شك في أن هذا النوع من السلطنة مثل البيع والهبة والإجارة ثابتة للمالك وماضية شرعا في حقه أم لا. أما إذا قطعنا بأن سلطنة خاصة كتمليك ماله للغير نافذة في حقه وماضية شرعا، يعني قطعنا أنه يجوز له البيع أو يجوز له الهبة، لكن شك في أن هذا التمليك الخاص يعني البيع بنحو خاص بنحو المعاطاة، هل يحصل بمجرد التعاطي مع القاص، يعني اعطيه مع قصد البيع من دون لفظ، ام لا بد من القول الدال عليه، القول الدال على البيع، واضح ولا؟ ام لا بد من القول الدال عليه على هذا التمليك الخاص، فلا يجوز الاستدلال على سببية الموافقة في الشريعة للتمليك، يعني لهذا التمليك الخاص بعموم تسلط الناس على اموالهم. عبارة واضحة ان شاء الله. طبعا الشيخ الانصاري يعني عجيب في تتبع كلمات الاعلام والروايات والوجوه المختلفة للرواية والوجوه المختلفة لرأي كلام فخر المحققين او العلامة الحلي والوجوه المختلفة، لكنه في الرجال لا يدقق. ولذلك شوف باحث هذا ما اتطرق لسندها، ان سندها ضعيف، ما يعتني عادة بالرجال، يعتني بمتون الروايات والاقوال عموما. لكن هذا الكتاب العظيم اصبح محل اهتمام العلماء والفحول عليه، حواشي ما شاء الله، حواشي كثيرة، لكن من اشهرها، من اشهر الحواشي، الحاشية الاولى المهمة جدا، حاشية الاخوند الخراساني صاحب الكفاية. صاحب الكفاية له تعليقتان بل ثلاث، له تعليقة على نفس الكفاية وهي هامة، يعني على نفس كتابة عنده تعليقة، وله تعليقة على مكاسب الشيخ الانصاري، وله تعليق على رسائل الشيخ الأنصاري، درر الفوائد في التعليقة على الفرائد، تعليقة جدا هامة. هذه التعليقة الأولى. التعليقة الثانية الهامة هي تعليقة السيد كاظم اليزدي، سيد محمد كاظم اليزدي صاحب العروة، وقد طبعت مؤخرا في 3 مجلدات. التعليق الثالث الهام على المكاسب تعليقة المحقق الأصفهاني شيخ محمد حسين الأصفهاني الكومباني، وقد طبعت في 5 مجلدات مؤخرا. والتعليقة الرابعة المهمة على المكاسب هي تعليقة المحقق الإيرواني. المحقق الإيرواني هذا يصير تلميذ الشيخ الأنصاري وصاحب الكفاية. هذا المحقق الإيرواني له شرف على الكفاية وهو عام، وله أيضا تعليق على مكاسب الشيخ الأنصاري. هذا يصير جيش الشيخ الإيرواني. هذا الشيخ الإيرواني صاحب الكتاب من سلالة الإيرواني الكبير. لذلك بعض العلماء يقول الشيخ الإيرواني عندنا، يقول لك أي شيخ الإيرواني؟ الإيرواني الكبير قصدك؟ ذاك يعني يعتد بكلام من الفحول. وله حاشية طبعت في 3 مجلدات، أي من أهم الحواشي على المكاسب. والحواشي كثيرة ما شاء الله، حواشي كثيرة على مكاسب الشيخ الأنصاري وعلى كفاية الأخوند الخراساني وعلى ماذا فرائد الشيخ الأنصاري، لكن زين في كل كتاب تعرف أهم الحواشي. مثلا الآن كفاية الأصول، أهم حاشية على كفاية الأصول حاشية الشيخ المشكيني. الشيخ المشكيني منه؟ الشيخ أبو الحسن المشكيني أحد الفضلاء، قدامى توفي رحمه الله، 5 مجلدات طبعت على الحاشية، من أهم الحواشي على الكفاية. مثلا الرسائل، من أهم شروح الرسائل فرائد الأصول، بحر الفوائد وأوثق الوسائل، اثنينهم حجريين للأسف للآن ما طبعهم، بحر الفوائد هذا حاضر الدورة الأولى للشيخ الأنصاري على الرسائل، وأوثق الوسائل حاضر الدورة الثانية للشيخ الأنصاري على الرسائل. وذلك يذكرون بعض المطالب في مجلس الدرس ما موجودة في الكتاب، يقولون الشيخ صرح بها في مجلس الدرس. على كل حال احنا مو بحثنا في الحواشي، لان الحواشي غواشي ومن قرأ الحواشي ما حواشي، المهم مو مشكلة. الرأي الثاني الذي ذكرناه. إذا هذا الشيخ الأعظم. الآن نتكلم عن الرأي الثالث، الاحتمال الثالث للآخند الخراساني والآخر تلميذ منه، تلميذ الشيخ الأنصاري طبعا، الآخند الخراساني صاحب الكفاية تلميذ الشيخ الأنصاري، له حاشية على ماذا؟ على مكاتب الشيخ الأنصاري. بعد مو نائين عنده، أيضا نائين عنده، طابعين في ثلاثة مجلدات، منية الطالب لعل اسمه، منية الطالب، تقرير الخونساري، ثلاثة مجلدات طبع جماعة المدرسين. على كل الآخند الخراساني طرح هذا الاحتمال في تعليقته على المكاسب، يقول المقصود من قاعدة السلطنة نفي الحجر عن كل تخرف. اصلا قاعدة السلطنة ليست بصدد بيان مشروعية اصل البيع، وليست بصدد بيان مشروعية تفاصيل البيع. الناس مسلطون على اموالهم ليست ناظرة الى صحة البيع ولا الى صحة المعاطاة في البيع، ليست ناظرة الى صحة الاجارة ولا الى تفاصيل الاجارة كالاجارة القولية المعاطاتية، معاطاتية غير القولية وانما الناس مسلطون على اموالهم، يعني اموالهم لم نحجرها عليهم، ما دام هذا المال ماله هو حر يا اخي، ما نحجر على امواله، ما نمنع من التصرف في امواله. انصافا هذا الاحتمال ليس ببعيد. الناس مسلطون على اموالهم يعني لهم حق التصرف في اموالهم، اما كيف هذا التصرف؟ هل هو بالبيع؟ هل هو بالاجاره؟ هل هو بالهبة؟ الروايه ساكته. الرواية تقول أن مسلطون على أموالهم يعني لهم السلطنة ولهم حق التصرف في الأموال، ليسوا محجورين، أموالهم غير محجرة عليهم. فإذا الرواية أصلا أجنبية لا تفيد مشروعية أصل البيع ولا تفيد ماذا؟ ولا تفيد مشروعية تفاصيل البيع. واضح ان شاء الله. هذا الاحتمال الثالث مهم، وهذا اضيق، لاحظ اضيق احتمال، اضيق احتمال، اوسع احتمال الاحتمال الاول. يقول قاعدة السلطنة تفيد مشروعية البيع ومشروعية تفاصيل البيع. الاحتمال الثاني الشيخ الانصاري يفيد تفيد قاعدة السلطنة مشروعية اصل البيع دون تفاصيل البيع. هذا الثالث لا يفيد مشروعية أصل البيع ولا تفاصيل البيع، وإنما مفادها نفي التحجير. واضح. خلنا نأخذ بعض الاحتمال الرابع لا بأس. الاحتمال الرابع للمحقق الإيرواني رضوان الله عليه. المحقق الإيرواني يقول الناس مسلطون على أموالهم تثبت حجية التصرفات غير الناقلة للملكية. يعني هذه داري أنا مسلط عليها، أسكنك فيها، أجرها عليك، أصبغها، أهدمها، كلها تصرفات غير ناقلة. أما نبيعها الرواية غير ناظرة إلى ذلك. لماذا؟ يقول يا أخي التفت، أموالهم، أنا إذا رحت الدار صارت أموالي، خرجت عن أموالي. الناس مسلطون على أموالهم يعني حال كونها أموالا لهم، أما بعد انتقالها فهي ليست من أموالهم. واضح أو لا؟ فإذا قاعدة السلطنة الناس مسلطون على أموالهم لا تفيد مشروعية البيع ولا مشروعية تفاصيل البيع من معاطاة وغير ماضوية وغير ذلك، لأنها تثبت صحة المعاملات غير الناقلة، وأما المعاملات الناقلة للملكية فالرواية أجنبية عنها. واضح ولا ملتفتين؟ جيد. ثم بعد ذلك يعلق الشيخ الإيرواني أي هذه الاحتمالات الأربعة أصح وصحيح. يقول أولا نحن لا نريد توجيه الرواية والاستظهار من الرواية. لماذا؟ لأن الرواية ضعيفة السند فهي ساقطة عن الاعتبار. واضح ولا؟ فلا يأتي هذا البحث أن استظهر صاحب الجوار أو الشيخ الأنصاري أو الآخر أو الإيرواني وكلهم أقطاب ما شاء الله، كلهم من الفصول. أي الاستظهارات الأربعة هو الأصح؟ هذا لا نبحثه، لأن للحث إذا ثبتنا حجية الرواية وهي ساقطة عن الاعتبار. بالتالي يقول نحن نأتي إلى مدرك هذه القاعدة ونرى أن مدرك هذه القاعدة يثبت أي الاحتمالات الأربعة. مدرك القاعدة قلنا الذي صح منه مدركان، المدرك الأول السيرة والمدرك الثاني الروايات. نأتي إلى السيرة. السيرة دليل لبي وليس دليلا لفظيا، وبالتالي نقتصر فيها على القدر المتيقن، لأن السيرة دليل لبي فلا إطلاق لها، والقدر المتيقن هو الاحتمال الثالث، رأي صاحب الكفاية مو الاحتمال الرابع الإيرواني الثالث، لأنه يقول مسلطون بس نفي الحجر فقط، نفي الحجر. هذا إذا كان دليلنا هو السيرة. إذا كان دليلنا مو السيرة، الروايات فموثقتها كالموثقة التي أخذناها موثقة سماعة، سألت أبا عبد الله عن عطية الوالد لولده فقال أما إذا كان صحيحا فهو ماله يصنع به ما شاء. واضح ولا؟ هذه الروايات التي تثبت ماذا؟ هذه الروايات التي تثبت صحة ماذا؟ التصرف. يقول إما أن نقول هذه الرواية ناظرة إلى الاحتمال الثالث له أن يتصرف، يعني ليس محجورا، سألته عن عطية الوالد قال إن كان صحيحا له يعني مو محجور عليه، فإما نستظهر نفس الاحتمال الثالث وإما ما نستظهر. فلا أقل يوجد إجمال، يوجد إجمال في لفظ الرواية وفي نص الرواية، هذا النص فيه إجمال، ومع الإجمال يسقط عن الحجية لا ظهور له، فنقتصر على القدر المتيقن، والقدر المتيقن هو الاحتمال الثالث. إذن إذا ركنا إلى موثقة سماعة، إما أن نستظهر من موثقة سماعة أن الإمام يقول مو مشكلة الوالد يعطي ولده عطية، مو مشكلة، يعني ليس محجورا عليه، نستظهر المعنى الثالث، أو لا أقل ما نستظهر المعنى الثالث، يصير إجمال في الرواية، ما ندري الإمام هل هو في مقام إثبات أصل مشروعية البيع، هل هو في مقام إثبات أصل مشروعية تفاصيل البيع، هل هو في مقام ماذا؟ في مقام بيان أنه ليس محجورا عليه، ما ندري. في هذه الحالة نقتصر على القدر المتيقن، والقدر المشترك هو ماذا؟ القدر المتيقن نفي الحال الاحتمال الثالث. نقرأ هذا المقدار. وصلنا إلى جيم، ها؟ جيم أن يكون المقصود نفي الحجر عن كل تصرف، يعني المنع عن كل تصرف مشروع، لازم التصرف مشروع بعد، إذا التصرف محظور بعد، فالحديث لا يدل على شرعية البيع والسلطنة عليها، ولا على شرعية الإجارة والسلطنة عليها، ولا ولا ولا على على على، وإنما يدل على أن البيع مثلا إذا كان مشروعا بقطع النظر عن حديث السلطنة فصدوره من المالك لا يتوقف على كسب الإجازة من الغير. فالزوجة إذا أرادت هبة بعض أموالها أو بيعها فلا يتوقف ذلك بأموالها على موافقة الزوج مثلا، مو محجور عليها، وهكذا الحال بالنسبة إلى غير البيع، تهبها إلى آخره، تأجرها. فالحديث على هذا يدل على أن كل سبب ثبتت مشروعيته في نفسه، يعني البيع في نفسه تام، الهبة في نفسها تامة، الإجارة في نفسها جائزة ومشروعة، فالمالك غير محجور عليه ولا يتوقف صحته على موافقة الآخرين. أما ما هي الأسباب المشروعة، هل البيع مشروع لو لا، هل المعاطاة مشروع لو لا، فذلك ساكت عن الحديث، ساكت عن، ولا يمكن من خلاله خلال الحديث إثبات مشروعية هذا السبب وذاك عند الشارع. وهذا الاحتمال هو ظاهر الأخند الخراساني في حاشيته على المكاسب. قال الآن في كتاب جيد طابع حواشي 5-6، هذا الكتاب اللي هو تعليقات على المكاسب 5 مجلدات، جامع هذا الحواشي تقريبا، حاشية الأصفهاني والآخند وغيره جامعها في هذا الكتاب. جيد على كله. وهذا دال أن يكون المقصود إثبات السلطنة بلحاظ التصرفات غير الناقلة، فيجوز للمالك أن يحيط ثوبه المملوك له، ويجوز له أن يضعه في هذا المكان أو ذاك، وغير ذلك من التصرفات غير الناقلة. وأما بيعه وهبته ونحو ذلك من الأسباب الناقلة فلا يدل على شرعيتها، فإن عنوان ماله والإضافة الخاصة المذكورة، ماله المال إلى هي واضح ولا أضيفت إليه، والإضافة الخاصة المذكورة لا بد من انحفاظها بعد ذلك. هذا غريب واقعا، هذا الاستظهار. خب هو لما باع ماله لو مو ماله، بس مسلط على ماله خلاص بقى، حتى لو تصرف ناقل، هذا البيع مشروع. لماذا؟ الناس مسلطون على أموالهم، هو لما باع كان ماله لو لا، هذا الإضافة متحققة، كفى الله المؤمنين القتال. على كل سبب البيع والهبة لا يدل الحديث على شرعيتهما، لأنه بذلك بالبيع والهبة يزول عنوان ماله، والحديث لا ينظر إلى حيثية إزالة المال عن المال، بل الحديث ناظر إلى كل تصرف بعد الحفاظ الإضافة الخاصة. وهذا الاحتمال هو ظاهر الشيخ الهيرواني في حاشية المكاسب. لطيف قال هو ظاهر الشيخ، يحتاج أن راجع كلمات الشيخ الهيرواني، ربما غير لا يظهر منها هذا. هذه احتمالات 4 في مفاد قاعدة السلطنة. يقول ولا معنى للنظر إلى لفظ القاعدة، وأن الظاهر منه الناس مسلطون على أموالهم، هذا الحديث أي واحد من الاحتمالات 4 المذكورة، فإن ذلك وجيه للنظر استظهار أي احتمال لو كان سند القاعدة باللفظ المذكور تاماً وصادرا من المعصوم عليه السلام. أما بعد عدم تمامية السند وكون المدرك للسيرة العقلائية والرواية الدالة على أن الإنسان ما دام صحيحين له الحق أن يصنع بماله ما شاء، فلا بد من ملاحظة ذلك يعني السيرة والروايات دون لفظ حديث السلطنة لأنه ضعيف السند. أما السيرة فالقدر المتيقن انعقاد على الاحتمال الثالث، صاحب الكفاية ناظر إلى نفي الحجر، وأن المالك ليس بمحجور عليه في التصرف في ملكه، ولا تتوقف صحة تصرفه على كسب موافقة الآخرين بعد أن كان السبب قد ثبتت شرعيته في نفسه، إن هذا مما يجزم بمعقاد السيرة عليه، بخلاف الاحتمالين الأولين. الاحتمال الأول لصاحب الجواب أنها تدل على صحة أصل الشيء وتفاصيل الشيء، والاحتمال الثاني للشيخ الأنصاري تدل على صحة أصل الشيء دون تفاصيله غير ناظر إليه، فإنه لا جزم بانعقادها التفسير عليهما الاحتمال الأول والثاني، وينبغي الاقتصار على القدر المتيقن وهو الاحتمال الثالث عند الدوران بينه الاحتمال الثالث وبين الأولين. وأما الاحتمال الرابع فيجزم بعدم تقيد السيرة به، من الواضح أن سيرة العقلاء مقيدة بالتصرفات غير الناقلة. ترى أن الناس مسلطون على أموالهم في مطلق التصرفات مطلقا، سواء كانت ناقلة أو غير ناقلة، هذا التقييد العقلاء ما يعملون به. وضعوا له الشيخ الإيرواني عمل بالتقييد باستظهار قوله ماله، لكن أما في السيرة. وأما الاحتمال الرابع سيجزم بعدم تقييد السيرة به، وهل يحتمل عدم انعقاد السيرة على جواز بيع المال ملكه أو إهدائه؟ فهذا من أبرز مصادق انعقاد السيرة العقلائية على جواز النقل والانتقال. وأما المدرك الثاني، روايات مثل منطقة سماع، فلا يبعد نظره إلى الاحتمال الثالث أيضا. رواية سماع ماذا تقول؟ رواية سماع تقول هكذا: سألته، شنو الرواية؟ صفحة 97. سألت أبا عبد الله عن عطية الوالد لولده، فقال: أما إذا كان صحيحا فهو ماله يصنع به ما يشاء، يعني غير محجور، يصنع به ما يشاء غير محجور عليه. وأما المدرك الثاني فلا يبعد نظره إلى الاحتمال الثالث، نفي الحج، أو لا أقل، إن لم نقل أننا نستظهر الاحتمال الثالث، هو القدر المتيقن هذا الاحتمال الثالث عند إجمال النص. إذا ما استظهرنا معنى، أي أن كل مالك لشيء له الحق أن يصنع به ما شاء ما دام صحيحا بلا حاجة إلى كسب الإجازة من غيره كأولاده وغيرهم. واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام في النقطة الثالثة. النقطة الرابعة حدوث قاعدة السلطنة، هذا بحث جدا مهم ولطيف. إذا قاعدة السلطنة تنفي الحجر، هذا القدر المتيقن هو أن المكلف مسلط على ماله، لكن هناك عدة موارد نثبت فيها أن المكلف ليس مسلطا على ماله. هذه الموارد ننفي فيها السلطنة إما من باب التخصيص وإما من باب التخصص. تخصيص يعني هذا فعلاً مالك ثم ننفي السلطنة، تخصص يعني أصلاً هذا مو ماله، فإذا كان مو ماله سالبة بانتفاء الموضوع لا سلطنة له عليه. إن شاء الله نشير في كل مورد مورد أنه من باب التخصيص أو من باب التخصص. المورد الأول التبذير والإسراف، يحرم التبذير والإسراف في قوله عز وجل: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. واضح أو لا؟ وكان الشيطان لربه كفورا. على كل حال أنت مسلط على مالك ما لم يصل إلى حد الإسراف. إذن هنا تخصيص لو تخصص، تخصيص أنت مالك للمال لكن في حدود التبذير لا سلطنة لك عليه. نقرأ هذا المقدار. رابعا حدود قاعدة السلطنة، لم تمض الشريعة الإسلامية قاعدة السلطنة على إطلاق هذا الأجر، عليها بعض التعديلات بنحو التخصيص أو التخصص، ونذكر لذلك بعض الأمثلة. ألف: موارد التبذير والإسراف، من حق كل إنسان أن يتصرف في أمواله ما دام لم يصل تصرفه حد الإسراف والتبذير، وإلا لو وصل حد الإسراف والتبذير منع من التصرف لقوله تعالى: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. وعلى هذا فليس من حق المالك لشيء إتلافه بإلقائه في البحر أو إحراقه في النار كما يعمل بعض الرأسماليين، يلقيه في البحر حتى ما تنخفض السلعة قيمة السلعة، وما شاكل ذلك من التصرفات التي يصدق عليها عنوان الصرف والتبذير. ومثل المورد المذكور خارج عن قاعدة السلطنة بالتخصيص، لأن المكلف مالك للمال لكن لا سلطنة عليه في التبذير. المورد الثاني باء الضرائب المالية من خمس وزكاة. بعد يجب عليه أن يخرج خمس المال الزائد عن أرباح مكاسبه، وأن يخرج الزكاة كزكاة الفطرة والغنات والأنعام. واضح؟ فلا سلطنة له على الخمس أو على الزكاة. هنا هنا إما من باب التخصيص وإما من باب التخصص. من باب التخصيص يعني هو مالك لهذا الزكاة وللخمس لكن غير مسلط على التصرف في مقدار الخمس وغير مسلط على مقدار الزكاة، هذا إذا من باب التخصيص. لكن الأظهر أنه من باب التخصص، يعني أصلا هو ليس بمالك وإنما هو غير مالك، ولذلك يشترك ولي الخمس مع صاحب الخمس في مقدار الخمس بمقدار الإشاعة. مثلا اشترط هذا الأرض، هذا الأرض كم قيمتها؟ قيمتها 1000 دينار فيها خمس، يصير من يوم الخمس صاحب الأرض ما يملك هذا 1000 دينار، يملك 800 دينار، وال200 دينار ملك الحاكم الشرعي ولي الخمس. ولذلك إذا ما خمس وارتفعت قيمة الأرض، الآن قيمتها 1000، عقب 10 سنوات صارت قيمتها 10000 دينار، تصير 10000 دينار 8000 دينار ملكه، و2000 دينار ملك منه الحاكم الشرعي، هذه نماء الخمس. واضح ولا؟ وهكذا انت اذا عندك خروف صار الى صوف وسمين زادت كيلوا، واضح هذا نماء الخمس مو اليك، الى الحاكم الشرعي. وهكذا هذه الدار اجرتها فيها خمس، انت ما خمس رحت اجرتها، الحاكم الشرعي مو يطالب بس بخمس الدار، خمس ارباع الدار، خمس الايجارات هذا اللي اجرتها مو ملك جديد، لانه يملك معك على نحو الاشاعة. واضح ولا؟ على نحو الاشاعة يملك. ولذلك من اللطيف لا بأس نذكر هذا القصة، الوقت ما يجي زين ذكر هذه القصة. في زمن المحقق الحلي رضوان الله عليه قامت الناس ما تخمه، تجار وغيره ما يخمسون، صاحب الشراء رحمة الله عليه صعد المنبر وجاء القصة جبنا لكم ذي الأولى، فذكر هذا القصة. قال يوجد شخص من الأشخاص افتقر ما عنده شغل، قال انا اسافر اروح الهند، اروح الهند واشتغل هناك. راح الهند بقي سنين يعمل ويكدح، حصل كم؟ حصل مثلا الان انا امثل لكم 1000 دينار. يوم من الايام شاف واحد من اهل منطقتهم وسيرجع، قال رحم الله والديك انا اريدك توصل المبلغ الى اهلي، سنين انا غايب عنهم عشان توصل المبلغ. قال لك دعه 1000 دينار، هذا المبلغ 1000 دينار، انا راح اعطيك منه 200 دينار 800 دينار وصلها الى اهلي. قال لي لا ما يصرفني. قال لي مو مشكلة، انا راح اعطيك منها 400 دينار و600 دينار وصلها الى اهلي. قال لا ما اقبل. قال لي مو مشكلة خذ الاكثر، خذ 600 دينار 400 دينار وصلها الى اهلي. قال انا ما اقبل. قال لي عجيب. قال لي شوف، اذا تعطيني 800 دينار واوصل الى اهلك 200 دينار انا قابل. قال لي مو مشكلة، خذ 1000 دينار، خذ 4 اخماس ها 800 دينار، وخمس واحد وصل الى اهلي 200 دينار. قال لي مو مشكلة، هذا صاحبنا اخذ 1000 دينار ولهسه كلها اخذها كلها ضج المجلس. نال الله ونال، واحد يقول صد طماع، واحد يقول مجرم، واحد يقول حرامي، واحد يقول لا. محقق الحلي قال هذا الدون، المال مال الله والخلق عيال الله، الله عز وجل قال هذا المال كله مالي، مو اللي عاطيكم مو الرزاق، المال مال الأولى. قال اخذوا 4 اخماس 800 دينار 200 دينار اعطوهم عيال الفقراء من سادة رسول الله. واضح ولا؟ انتو حتى خمس ما طلعتوني. قاموا ثاني خمس. بكره هذا المقدار. باء موارد الضرائب المالية، فليس من حق المالك الاموال تتعلق بها ضريبة الزكاة والخمس التصرف فيها قبل إخراج الضريبة المتعلقة بها. وهذا يرجع إما إلى تخصيص قانون السلطنة، يعني أنت مالك لكن في حدود الخمس لست بمالك، خصصنا السلطنة، السلطنة خاصة بالأربعة أخماس دون الخمس، بمعنى أن المالك للأموال المتعلق بها الضريبة هو مالك لها جميعا ولكنه ممنوع من التصرف فيها قبل إخراج الضريبة. أو إلى التخصيص، هذا يرجع إما إلى تخصيص قانون السلطنة أو إلى التخصص، بمعنى أن المالك للأموال المتعلق بها الضريبة ليس هو مالك لمجموعها بل هو مالك لما عدا مقدار الضريبة، فمقدار الضريبة ليس مملوكا له بل هو مملوك لأربعها أرباب الضريبة ولي الخمس الفقراء. فقراء إذا أنت مزكي شاركونك فأموالك لأربعها وذلك المقدار، حيث إنه مشاع غير معين فيكون المالك ممنوعا من التصرف في كل ماله، باعتبار أن المال المشترك لا يجوز التصرف فيه إلا بموافقة جميع الملاك. إذا مال مشترك كيف تتصرف فيه؟ مثل موافقة الشركاء. هذا تمام كلام في المورد باء، المورد جيم يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.